الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء

تتلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Oh, my. الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته ومن واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت إن الذي فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيينا لمحيي الموت إن الذي أحيينا لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقي في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون جميلا لقالوا فصلت آياته. الذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم غمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ومن أساء فعليه وما I من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد

خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجيل يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء إنه لقول فصل وما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمن الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله والذي قدر فهدى والذي أخرج المرء فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا إلا سنقرئك فلا